واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. صدق الله العظيم. يا رب إبراهيم، أسمع شكايتي لإبراهيم. هاجر أيتها الأم الطيبة، أي شكاية؟ ألا تسمعين؟ هل انتهى الأمر يا صافية؟ نعم أيتها الأم الطيبة، ألا يصل إليك ما أسمع؟ أنا لا أريد، لا أريد. يا رب إبراهيم، أسمع شكايتي لإبراهيم. أمه، ماذا بك؟ ماذا بك يا هاجر الطيبة؟ ليست مريضة، أنا أعرف، أنا أعرف إنها تتمارض. فداء، أي شيطان في صوتك؟ انظري لنفسك يا ابنتي، من أنت حتى تتطاولي على هاجر؟ من أنا؟ عروس إسماعيل يا أماه، وهاجر تكرهني وتحب صافية. لماذا لا تبطلون أفراح العرس؟ لما لا تذعنون لرغبة هاجر؟ دعوه يتزوج من صافية، من الرقطاء التي سحرت هاجر العجوز. يا رب إبراهيم، ليست شكايتي وحدي، ليست شكايتي وحدي، إنها شكاية هذه الأرض المباركة. يا إبراهيم، متى تسمع لي؟ متى تسمع لي؟ يا أم إسماعيل، ألا تجدين قوة تشاركين بها في أفراح جرهما وإسماعيل؟ إن الليلة موعد زفاف كداء إلى خباء إسماعيل. لا، لن يكون الليلة، الليلة ليلة هاجر يا إسماعيل، إنها هي العروس. انظر ماذا في السماء. هاجر، الله، الله يا صافية، أستحلفك يا ابنتي لا تفسدي أفراح العرس، لا تكدري بالجزع صفاء العروس. أتسمعين يا صافية؟ هذا هو الطريق، هذا هو الطريق. لبيك، لبيك يا نداء الجنة. يا أم إسماعيل، مهلا مهلا، إسماعيل لا يطيق حياة لا تشرق بنور هاجر. أيها الموعود بالكلمة، لن يغيب عن هذه الأرض صوت هاجر. وكيف يغيب صوتي عن بيت الله المحرم؟ لبيك، لبيك يا نداء الكلمة. إسماعيل، عند مكان بيت الله يكون مثواي، لا تقيم الآن علي قبرا، إنها مهمة إبراهيم. نعم، بيدك تضع علامة مثواي يا إبراهيم، لكي تتزود منك روحي بنظرة أيها البعيد القريب. وعندي لك أيضا كلمة سوف تسمعها مني يا إبراهيم. يا أم إسماعيل، يا أم إسماعيل، أما لإسماعيل كلمة. السلام والصفا، سلام يا صافية، سلام يا إسماعيل، على الحياة كلها سلام من هاجر. هذا عبير الجنة، مرحبا مرحبا بلقائك. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. بذمة الله يا هاجر، أشهد أنني سابقتك فسبقت أنت إلى الرضوان. أشهد أنك خير نساء الأرض يا أم إسماعيل. حدثت المعجزة. نعم، حدثت معجزة الأرض، فمتى تجيء معجزة السماء؟ أي معجزة هذه التي حدثت يا شيخ؟ أن يقوم بين غوايتك وقلب سارة هذا السد المنيع، أن ينتصر الحق والإيمان فتشهد امرأة لغريمتها بالخير. أيها الأحمق، أنت لا تدري ما هو قلب الإنسان، فما بالك بقلب امرأة؟ غدا سوف أذكرك. يا صافية، هل من خبر عن مسير القوافل؟ لا يا كداء، لم يعد للقوافل في أرضنا طريق، إنما أزمزم لم يعد يكفينا نحن، فما بالك بالقوافل؟ وأين إسماعيل؟ إسماعيل مع كل رجال القبيلة ينتجعون الصحراء، إنهم يبحثون عن أرض نبع وكلى. وأنا هنا أموت، أموت من الظمأ والجوع. ألم يقل لك ماذا أفعل؟ هو يأمرك بالدعاء والصلاة، يقول إن صلاتك سكن لقلبك، ولو خلصت فسوف يكون معها غوث وخضرة. الصلاة، الصلاة، ما ما لقد دفع مهري صلاة، ويريدني أن أشرب صلاة وأطعم صلاة. يا خيبة مسعاي مع هذا الرجل، لقد تزوجته وفي قلبي أن أكون أميرة. ماذا يقول إبراهيم لهذه المرأة؟ يقول: إذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام، وقولي له يغير عتبة بابه. ولدي يا إسماعيل، والله ما جئنا نسترضيك في جاحدة هي ابنتي كداء، لقد جئنا نزف إليك صافية، إنها والله هي التي تحفظ وصايا هاجر، إنها والله للجديرة بإسماعيل وبيت الله. اسمعي يا بني، إذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. باك إبراهيم يا صافية، وأنت العتبة، وقد أمر إسماعيل أن يمسكك. رحمة الله عليك يا هاجر الطيبة، لعلك الآن قد رضيت. الله صافية، أتسمعين ما يسمع إسماعيل؟ أرى في وجهك إشراقة الكلمة يا إسماعيل، ولكنني لا أسمع ما تسمع. لبيك يا نداء الكلمة أيتها الربوة المباركة، هو ذا يهرع إليك إسماعيل. الصلاة الصلاة، الزكاة الزكاة، تلك بشائر دعوة إسماعيل. لما يعود ركب إبراهيم قبل أن يبني بيت الله المحرم؟ سيعود إن شاء الله بعد أن يؤمر من السماء. ومتى يؤمر؟ عندما يرى العلامة. أي علامة وأين؟ هناك في بيت إبراهيم بفلسطين مكان العلامة. السماء تنبئ بحدث، كأنني أرى علامة. علامة يا عجبا، أسمع ولا أرى أحدا. من الضيف؟ يا إبراهيم. من الضيف؟